بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف، وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. وهذا يعم الحر والمملوك، يأمهم أقرأهم لكتاب الله، ولهذا أمها غلامها وكان يقرأ من المصحف في رمضان، فدل على جواز القراءة في المصحف. إذا دعت الحاجة للقراءة في المصحف لا بأس، ولا سواء كان الإمام حرا أو مملوكا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. يعمه. نعم. حدثنا إذا جاءت دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا اللهم صل. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. اللهم صل وسلم. باب إذا لم يتم الإمام. باب إذا لم يتم. وفيه الخبر الصريح لكن ليس على شرطه، خرجه مسلم: يهم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا يقرأ سواء أعلمهم بالسنة، فإن كانوا يستوى بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا هجرة سواء أقدمهم سلما يعني إسلاما، في رواية فأكبرهم سنة. نعم. لكن مسعود. نعم. الأحفظ أحسن الله إليك أو الأفقه إذا اجتمع فقيه الأقرأ الأجود قراءة أو والأكثر قراءة، يتساوى في الجود فالأكثر قراءة، حديث عمرو بن سليمة: وليأمكم أكثركم قرآنا. قد يكون حافظ القرآن لكن حليق اللحية ومسبل الثوب. نعم. قد يكون هناك من يحفظ القرآن مجودا لكنه حليق ومسبل، يدور العدل لا يقدم الفاسق. أحسن الله عليك. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني الأمراء صلون، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة.